بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سوف نعيش مع آيات كريمة من سورة كريمة هي سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذه الآية الكريمة لا شك أنها من سورة مدنية، وسورة البقرة لا يجهل أحد من المسلمين فضلها وما فيها من الثواب والأجر العظيم، فقد قال فيما صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فهذه السورة الكريمة حوت أمورا عظيمة، بل فيها آيات عظيمة من مثل آية الكرسي وآخر آيتين منها، وما إلى ذلك من الفوائد والدلائل والإرشادات. ونعود إلى آيتنا التي معنا والتي سوف نعيش معها، وهي قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بادئ ذي بدء لابد أن نقف على سبب نزول الآية، وسبب نزول هذه الآية على ما ذكره عامة المفسرين أن صحابيا جليلا هو عمرو ابن الجموح الأنصاري رضي الله عنه كان ذا مال كثير وقد أسن، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إنني رجل كبير ولي مال كثير، فبماذا أو بما تأمر؟ فنزل قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون الآية. ونعطف على سبب النزول بعض المفردات اللغوية التي اشتملت عليها الآية الكريمة. فأول مفردة لدينا هي قوله تعالى: يسألونك. أصل السؤال الحاجة التي تحرص عليها النفس، فالحاجة التي تحرص عليها النفس فيتصور في المعاني المعقولات فيتصور في المعاني كاستدعاء معرفة أو ما يؤدي إليها، ويتصور أيضا السؤال ويتصور في المحسوسات كاستدعاء مال أو ما يؤدي إليه. فاستدعاء المعرفة جوابها باللسان وتنوب عنه اليد، فاليد خليفة عنه بالكتابة والإشارة، هذا فيما يتعلق بالمعقولات. وأما فيما يتعلق بالمحسوسات واستدعاء المال جوابه باليد، وينوب عنها اللسان بوعد أو رد، أفاده الراغب الأصفهاني في مفرداته. قوله تعالى: ينفقون. ينفقون أصل النفقة اسم للشيء المنفق من المال، ثم النفقة الواردة في القرآن الكريم إما واجبة كالزكاة أو مندوبة كالصدقة أو مكروهة كإنفاق المال في شيء لا فائدة من ورائه أو محرمة وهي المعروفة بالأحكام الخمسة، يعني هذه الأحكام التي تدخل أبواب العبادات هي نفسها ترد هنا، هي نفسها ترد هنا. قوله تعالى وما تفعلوا، وما تفعلوا، الفعل ما كان معبرا به عن القدرة على الشيء، والفرق بينه وبين العمل، يعني هنا نجد أن القرآن الكريم وكذا السنة استعمل هذين اللفظين على نحو شائع، فآيات كثار وما تفعل من خير، وما تفعل من كذا، وما تعمل، وإلى آخره، وما يعملون، وإلى آخره. فأثمة فرق بين الاسمين أم لا؟ يقول الراغب الأصفهاني أيضا رحمه الله تعالى إن العمل أخص من الفعل، فهو يكون بقصد، فهو يكون بقصد. إذن العمل أخص من الفعل، أخص من الفعل، واستدل على ذلك بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذن العمل دائما يسبقه نية واستعداد نفسي، وهو المعبر عنه إسلاميا بالإخلاص، وهو المعبر عنه إسلاميا بالإخلاص. شاهدنا على ذلك الحديث المشهور، حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. إذن الأعمال الشرعية لا تقع موقعها إلا إذا كانت النية الصادقة، بين قوسين الإخلاص، إلا إذا كانت النية حاضرة. أما إذا لم تكن النية حاضرة فيذهب هذا العمل إلى جانب آخر، وهو جانب نسأل الله السلامة، إما الرياء أو النفاق وما إلى ذلك. إذن على عادة الراغب الأصفهاني في التفريق بين الألفاظ المتقاربة أو المترادفة، ها هو يفسر لنا ويفرق بين العمل والفعل، هذا فيما يتعلق بالعمل. وأما الفعل، والكلام لا زال للأصفهاني الراغب رحمه الله تعالى، والفعل قد يكون بقصد أو بدونه، وبهذا قد ينسب إلى الحيوان الفعل. يعني يمكننا أن نستحضر مثالا حيا نعايشه كلنا. إذا خرج الإنسان وهو يقصد بسيارته، يقصد مكانا ما، ورأى شيخا كبيرا على قارعة الطريق ينتظر سيارة، فحمل هذا الشيخ الكبير، فعندئذ يكون نال ثوابا. لما؟ لأن هذا الفعل لا يحتاج إلى نية سابقة، فأنت تخرج من بيتك ولا تدري ما الذي سيحصل، فإذا وجدت شيئا يترتب عليه ثواب، فإذا عملته فأنت بهذا الفعل نلت الثواب. فإذا هذا هو الفرق بين الفعل والعمل. طيب، قوله تعالى من خير، من خير، الخير ما يرغب فيه كل أحد، كالعقل والعدل والفضل والنفع، يعني ما من أحد إلا ويريد أن يكون خيرا، أو أن ينسب إلى الخير، أو أن ينسب إلى الخير. فإذا الخير من حيث التعريف اللغوي ما يرغب فيه كل أحد، كالعقل والعدل والفضل والنفع، وهو ضربان، أي الخير ضربان. الضرب الأول ضرب مطلق، وهو أن يرغب فيه كل أحد بكل حال، بكل حال، هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني مقيد، وهو أن يكون خيرا لواحد شرا لآخر كالمال، كالمال مثلا. فالمال كالوعاء، إن وضع فيه خير فهذا الوعاء يكون باعتبار ما وضع فيه خير، وإن وضع فيه شر فينسب إلى الشر، ويكون هذا الوعاء يحوي شيئا لا خير فيه، لا خير فيه. إذن هاتان جزئيتان، جزئية تتعلق بسبب النزول، وجزئية تتعلق ببعض المفردات اللغوية التي تكلمنا عليها الآن. ثم تأتينا مسألة، وهي هل هذه الآية، وهي قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الآية، هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ بمعنى هل الآية أو هل حكم الآية باق على الأصل، أم أن هذا الحكم طرأ عليه التغيير، ونعني بالتغيير هنا النسخ أو التقييد وما إلى ذلك من أمور قد لا نتعرض لها الآن. إذن هل الآية محكمة أم منسوخة؟ جوابا على هذا التساؤل أو على هذا السؤال، ذهب جمهور العلماء إلى أن الآية محكمة. إذن الآية محكمة بمعنى أن حكمها باق ولم ينسخ. وذهب السدي رحمه الله تعالى إلى أنها منسوخة، أي أن آية أخرى نسخت حكم هذه الآية. فيا ترى ما ناسخها؟ وهذا هو رأي السدي، ناسخها قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، الآية، أي آية الزكاة، فالسدي رحمه الله تعالى وهو إمام في التفسير، يرى أن حكم هذه الآية منسوخ أو مرفوع بإيجاب آية الزكاة، آية الزكاة التي هي كما ذكرنا آنفا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذان أشهر ما قيل في هل الآية محكمة أم منسوخة. الراجح أنها محكمة، أن الآية محكمة، وأنها عامة في الفرض والندب، أي أن هذه الآية حكمها باق على ما هو، وأما آية إيجاب الزكاة، فلا بأس أن تتعانق الآيتان فتصبح هذه التي معنا في سورة البقرة أن الإنفاق منه كما ذكرنا يدخله، قلنا الأحكام الخمسة أحيانا وانطلاقا من الآية، أحيانا قد يكون واجبا كالإنفاق على الوالدين، فإن النفقة تلزم الابن للإنفاق على والديه. أيضا ومن نفس دلالة الآية قد تكون النفقة مندوبة كالإنفاق على القرابات من الفقراء، عندها تكون النفقة مندوبة. فإذا لا تصادم بين حكمي الآيتين. فالسدي إن رأى رحمه الله تعالى أن الآية منسوخة فناسخها يأخذ الجمهور من ناسخها أن إيجاب الزكاة هناك لم يختلف أحد حول ذلك، وأما هذه الآية فحكمها على ما ذكرنا الآن، حكمها باقي، فالنفقة أحيانا تكون واجبة وأحيانا مندوبة وأحيانا مكروهة، الأحكام الخمسة كما ذكرنا آنفة. طيب هنا تأتي لطيفة بلاغية، فيلحظ أن السائلين وهم المؤمنون سألوا عن المنفق، يسألونك ماذا ينفقون، فجاء الجواب ببيان المصرف، المصرف الذي يوضع فيه الذي توضع فيه النفقة. وهذا الأسلوب معروف عند علماء البلاغة بالأسلوب الحكيم، فالسائل يسأل عن شيء وتأتي الإجابة بخلاف هذا الشيء، ويستدلون لهذا بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، الآية على ما ذهب السكاكي والقزويني وما إلى ذلك. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالجزئية الأخرى. طيب، نأتي أيضا لجزئية ثالثة وهي الإعراب. فمما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أعرب القرآن، لأن هذا القرآن الكريم نزل بلغة العربي، ولغة العربي العرب الأوائل كانوا يفهمون هذا القرآن ولم يحتاجوا إلى كثير عناء لمعرفة تراكيبه ومدلولاته، بيد أننا ولا سيما في الأعصر الأخيرة لا بد من حيث الصنعة أن يعرف الإنسان شيئا من الإعراب لتجلية المعنى. فنحن عندنا قول الله عز وجل ماذا ينفقون، فما في قوله تعالى ماذا، ما في موضع رفع بالابتداء، وأنتم عليمون أن الكلام طرفاه المبتدا والخبر. فإذا ما في هذا الموطن، ماذا، ما في موضع رفع بالابتداء. أين خبر الابتداء أو أين خبر المبتدا؟ هو ذا، يعني هذه اللفظة الصغيرة القصيرة فيها مبتدا وخبر. ما مبتدا، ذا خبر، وهو بمعنى اسم الموصول الذي. وحذفت الهاء فالأصل ماذا ينفقونه، حذفت الهاء لطول الاسم، فكأن يعني استثقل أن يقال ماذا ينفقونه، فاستعيض عن ذلك بحذف الهاء وإبقاء النون، أي ما الذي ينفقونه، تقدير الكلام ما الذي ينفقونه. هذه لفظة تبين معناها الإعرابي. طيب، وأيضا لفظة أخرى هي قول الله عز وجل قل ما أنفقتم، من خير، فما في ما أنفقتم، ما في موضع نصب بأنفقتم، وكذا وما تنفقوا، وهو شرط، وجوابه فللوالدين، هذا جوابه. وكذا وما تفعلوا من خير شرط وجوابه فإن الله به عليم. هاتان الكلمتان تبينا إعرابهما، وننتقل إلى جزئية أخرى وهي معنى الآية، حقيقة هذه الآية وأخواتها، آيات النفقة أو آيات الإنفاق، هذا هو المصطلح الذي اصطلح عليه أهل التفسير. وهذه الآية الكريمة لها أخوات قادمة تبدأ من قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وتتلوها آيات ولعلها 13 آية كلها تتحدث عن الإنفاق، وإن شئنا أن نسمي هذا المصطلح، مصطلح الإنفاق، الاقتصاد، الاقتصاد. ونحن لا نغفل عن أهمية الاقتصاد في هذه الآونة، من حيث إن أرباب الأموال من المسلمين لا بد أن يعنوا عناية فائقة، محتسبين الأجر عند الله عز وجل في التفاعل مع أبناء مجتمعهم، لا سيما إذا كان هناك داع، والدواعي كثيرة، لا سيما إذا كان هناك داع دعا. فيجب على المحسنين أن يبتغوا وينفقوا مبتغين بذلك وجه الله عز وجل. فإذا حينئذ يكون معنى الآية: يسألك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين عن بعض أبواب الصدقة، فقل لهم ما أنفقتم من مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم وأعظمهم حقا هم الوالدان، الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن بعد الوالدين يأتي الأقربون على اختلاف درجات أو درجة القربة، الأقرب فالأقرب، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة، كما صح بذلك الخبر، كما صح بذلك الخبر. وهناك فئات أخرى بحاجة إلى الصدقة كاليتامى، وهم الصغار الذين لا كاسب لهم. ودعوت في قبيل قليل كيف أن أرباب الأموال يجب عليهم أن يتفاعلوا مع قضايا المجتمع، ومن قضايا المجتمع الأيتام، فاليتيم الذي فقد والديه أو أحدهما هذا بحاجة إلى من يحنو عليه، بحاجة إلى من ينفق عليه. فيجب على المجتمع ألا يتخلى عن هذا اليتيم حتى يتحول إلى عضو صالح منتج في مجتمعه. فهم أي الأيتام في مظنة الحاجة، لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب. وأيضا المساكين هم أهل الحاجات أيضا، وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة. هؤلاء بالإضافة إلى ابن السبيل وهو الغريب المنقطع في غير بلده، فمن أحسن إلى أولئك كلهم وفعل الخير صغيرا كان أو كبيرا، فإن الله عز وجل عليم بذلك كله ويجازي عليه بالجزاء الأوفى فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة. فإذا علينا أن نقف مع هذه الآية الكريمة وقفة إيجابية، فكل يجب عليه كما ذكرنا آنفا، يجب عليه أن يفعل الخير، أن يفعل الخير. فالخير الذي يأتي دون ما استعداد سابق فهذا هو سيجازيك الله عز وجل عليه الجزاء الأوفى وإن لم تستعد. أما العمل فإن العمل لا بد أن يسبقه نية صادقة، وعبر عنها في المصطلح الإسلامي بالإخلاص، بالإخلاص. وذكرنا آنفا الحديث المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وفي بعض الروايات: إنما العمل بالنية، إنما العمل بالنية. إذن العمل يسبقه نية صادقة، وأما الفعل فلا نية سابقة. لماذا؟ لأنه قد يعرض للإنسان عرضا دون ما استعداد مسبق. فعلى الجميع أن يخلص العمل لوجه الله عز وجل، إن عملا وإن فعلا، فإن الله عز وجل عليم بما تنطوي عليه الضمائر وما تكنه الصدور، فيجازي سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة، وكما هو كما جاء في قول الله عز وجل. ولعل إن شاء الله في الحلقة القادمة لنا تتمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.